الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح متن أخصر المختصرات. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في الجد مع الإخوة. جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة يورثون الإخوة مع الجد، ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه المسألة وعقد لها فصلا. وأما الحنفية فيقيمون الجد مقام الأب ويسقطون به الإخوة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الكلام على كتاب الفرائض لن يطول فيه، لأن هذا الفن يحتاج إلى دروس خاصة وتمارين وغير ذلك. ومع هذا رأيتم بالأمس تفاعل الإخوة جزاهم الله خيرا، ومعناه أنه يستحسن أن يكون في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ ابن عثيمين، درس خاص بشرح منظومة من منظومات الفرائض، فعسى الله عز وجل أن ييسر لكم من يقيم لكم هذا الدرس ويفتح لكم أبواب هذا الفن الحسن الجميل المبارك. قال رحمه الله: الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. المقاسمة يكون كأحد الإخوة، يأخذ نصيب أحد الإخوة أو يأخذ ثلث المال، لا أكثر ولا أحسن له. قال: وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتدان إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ، أو عده على الجد أو عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. ثم قال رحمه الله: فصل في الحج. الحج هو منع من يرث، أو المنع من حقه من الإرث كلية أو من أوفر حظيه. المنع من الإرث كلية وهو حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه وهو حجب النقصان. فالزوجة إذا لم يكن للزوج ولد تأخذ الربع، فإن كان له ولد فيحصل لها حجب نقصان، ننقصها من الربع إلى الثمن. وقد يكون الحجب حجب حرمان كالعم، العم يرث ولكن وجد للميت ابن، فالابن يحجب العم حجب ايش؟ نقصان او حرمان؟ حرمان. قال: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد. طبعا الحجب اما ان يكون حجب اوصاف ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، هذا حجب حرمان. هناك حجب بأشخاص، ولا يدخل هذا الحجب بالأشخاص على الزوجين. إذا كان للميت زوجة لابد أن ترث، للميت زوج لابد أن يرث، ما يحجبه أحد. كذلك الأبوان، الأم لا تحجب لا تمنع، كذلك الأب، والولد لا يمنع من الميراث ولا يحجب. قال: ويسقط الجد بالأبي. الآن يتكلم عن حجب إيش؟ النقصان ولا الحرمان؟ ويسقط الجد بالأب، يسقط. إيش معنى يسقط؟ يعني لا يرث كلية، يسقط من المسألة، نخرجه من مجلس توزيع التركة. يسقط الجد بالأب إذا كان للميت أب وجد، ما الذي يرثه؟ أبوه. جده هل له شيء من التركة؟ ليس له شيء. قال: وكل جد وابن أبعد بأقرب، يعني عندك أبو أبوك وعندك أبو أبو أبوك، ما الذي يرث؟ الأقرب. عندك ابنك لما مت ابنك يرثك وابن ابنك، من الذي يرثك؟ الابن، وابن الابن يحجب ويسقط. إذن يسقط الأبعد بالأقرب، وكل جدة بأم، هلك هالك عن أم وجدة، الأم تأخذ نصيبها والجدة تسقط تحجب. قال والقربى منهن تحجب البعد مطلقا كما تقدم معنا، أم أم وأم أم أم. لا أب أمه، وش معنى الكلام هذا؟ يعني أن الأب لا يحجب أم أبي الأب، أي جدته من جهة أبيه، فلا يحجب الأب أم أبي الأب أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم الأم، أم الأب، أم أبي أب، وإن علون أمومة، يعني أم أم أم. ورذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. قال ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب. قال فيسقط الشقيق بثلاثة: بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب. قال ولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين، يعني إذا كان للميت أخ شقيق وأخ لأب إيث، والأخ الشقيق والأخ لأب يسقط محجوب. وابن أخ بهؤلاء، إذا كان الميت أخ وابن أخ فالأخ يحجب ابن الأخ. بهؤلاء وجد ولد الأم بولد وولد ابن، يعني الأخ من الأم يسقط إذا كان الميت ولد، هلك هالك عن ابن وأخ من أمه، يسقط الأخ من الأم. قال وولد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن علا، لأن الإخوة لأم يرثون إذا كان كلالة، والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، فإن كان له ولد ووالد أو والد لم يرث الإخوة لأم. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب، أي من لا يرث لأحد موانع يرث الثلاثة وهي القتل والرق والاختلاف واختلاف الدين، فإنه لا يحجب أحدا، لا حرمانا ولا نقصانا، يعني وجوده كعدمه. فلو هلك هالك عن ابن كافر وعم مسلم، هل ابن الكافر يحجب العم المسلم؟ لا. قال رحمه الله فصل في التعصيب: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. هؤلاء هم العصبة. التعصيب هو الإرث بلا تقدير. إيش معناه؟ يأخذ ما بقي. فنقسم التركة أولا على أصحاب الفروض: من قدر الله عز وجل له النصف، من قدر له السدس، من قدر له الثمن، يأخذون الباقي، يأخذه العصبة. العصبة كالأخ الشقيق كالعم، يأخذ ما بقي، قد يبقى له المال كله، هلك هالك عن عم شقيق يأخذ المال كله، هلك هالك أو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف. طيب بقي والعم، هل بقي له شيء؟ ليس له شيء، فهو يأخذ الباقي إن كان قد بقي من التركة شيء. قال وإن لم يبقى شيء سقط مطلقا كما تقدم، وإن انفرد أخذ جميع المال أيضا تقدم. لكن للجد والأب ثلاث حالات: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، هلك هالك عن أب فقط، لا يرثه إلا أبوه، الأب يأخذ المال كله فرضا أو تعصيبا، تعصيبا، تعصيب بدون تقدير. أما الفرض مقدر، سدس نصف نكتب أمامه. قال إذن الأب له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرث بالتعصيب، الثانية قال هو بالفرض فقط مع ذكوريته، هلك هالك عن ابن وأب، الأب كم له؟ السدس فقط، فرض السدس وليس له شيء زائد، والباقي للابن. قال هو بالفرض، هذه الحالة الثالثة، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، هلك هالك عن بنت وأب، البنت لها النصف والأب له السدس زائد إيش الباقي تعصيبا، فيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. أخت مع بنت أو بنت ابن، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة، في الحالة هذه الأخت الشقيقة ترث تعصيبا ونسميه عصبة مع الغير، في عصبة بالنفس وفي عصبة بالغير وفي عصبة مع الغير، وهذه التفصيلات لابد لها من درس. فالأخت ترث تعصيبا في هذه الصورة. قال والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم فللذكر مثل ما لأنثى، هذا كارك عن ابن وبنت الذكر في الحظ الأنثيين. قال ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، يعني هلك هارك عن عم وعمة، من الذي يأخذ الباقي؟ العم والعمة ولا العم فقط؟ العم فقط، العمة ليس لها شيء. قال وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، يعني مطلقا ذكرا أو أنثى، هلك هارك عن زوجة ومعتق، لأن هذا الزوج كان رقيقا واعتقه سيده، هلك عن زوجة، الزوجة لها الربع الباقي للمعتق لعدم وجود عصبة. أما لو كان له أولاد مثلا له أبناء يرثون الباقي ولا يرث المعتق. ثم عصبته الذكور عصبة المولى المعتق الأقرب فالأقرب كالنسب. قال فصل في التأصيل والعول والرد. أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة شفعا أو وترا ربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصب رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، هذا باب الرد. وإن كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، هذا باب قسمة التركات. فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، سيأتي بيانهم. المذهب توريثهم إن لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، ما وجد لا أصحاب فروض ولا وجد معصب كرجل هلك عن بنت عم كما سيأتي إن شاء الله. قال وهم أحد عشر صنفا، ولد البنات لصلب أو لابن، أي ولد بنت الابن، ولد بنت الابن. قال ولد الأخوات هلك هالك عن ابن أخت، وبنات الإخوة هلك هالك عن بنت أخ، وبنات الأعمام كذلك العمات شقيقة أو لأب أو لأم، بنات الأعمام زد على هذا العمات، وولد ولد الأم والعم لأم، والأخوال والخالات هلك هالك ليس له من يرثه من أصحاب الفروض ولا معصب، وله خال وخالة هل يرثون، هذا هو بابنا. قال واب الأم وكل جدة أدلت باب بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى بهم، وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة تقدم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم، يعني يستوي الذكر والأنثى. فللذكر مثل ولا مثل ما للأنثى؟ مثل ما للأنثى من غير تفضيل. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. قال: فصل في ميراث الحمل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. يرث ويورث. بعض الناس قد يتسخط الجنين إذا ظهر في الأشعة أنه مشوه، وسمعت يعني بعض القصص تسمعون أنتم أن رجلا توفي وزوجته كانت حاملا بجنين، وقالوا الجنين هذا مشوه ونصحوهم بإسقاطه، فرفض الأب والأم. توفي الأب وله بنات، طبعا التركة أو البنات سيأخذن نصيبهن والباقي لإخوة الميت بعد نصيب الزوجة والبنات. بعد وفاته أنجبت الزوجة، وخرج هذا الجنين المشوه، عاش لحظات يسيرة مثل ما قال الفقهاء رحمة الله عليهم، استهل صارخا ووجد منه حركة ثم مات. هذه اللحظات اليسيرة إيش اللي حصل فيها؟ دقائق معدودة. ورث من أبيه، واضح؟ وحجب أعمامه، خلاص حرمهم من الميراث، والميراث ملايين هذا الطفل المشوه. ثلاثة إيش بعد أن مات؟ مات وقد ورث، يرثه عاد ورثته، نشوف من يرثه، أمه وأخواته، هذا عاد مسألة ثانية. قال: وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني شوفوا الاحتمال، هلك هذا الرجل وزوجته حامل وليس له ذرية إلا ما في بطن هذه الزوجة، وإخوته ينتظرون الميراث وأمه، فإن طلب الورثة القسمة قالوا ننتظر الحين الجنين باقي 7 شهور كل من يريد حقه، فيوقف للجنين الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نقول ربما أنها حامل بذكرين أو أنثيين، أيهما أكثر؟ قد يكون نصيب الأنثيين أكثر، لأن البنتان لهما إيش؟ الثلثان، كثير ثلثان كثير، فيوقف له الأكثر. قال: ويدفع لمن لا يحجبه أصلا إرثه كاملا، مثل رجل هلك عن زوجة وابن حي كبير وجنين حمل، الزوجة نصيبها سواء خرج هذا الجنين أو لم يخرج نصيبها كم؟ الثمن، فيدفع لها لأنها لا يحجبها. قال: ولمن ينقصه اليقين، إذا كان ينقص هذا الجنين إذا وجد سينقص أحد الورثة فنعطيه الأنقص الأقل اليقين، فإذا ورد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. يعني لو أنه خرج الجنين ونحن قد قسمنا له نصيب ذكرين فأنجبت 3 ذكور فيأخذ نصيبه ويسترجع، إن كان الورثة قد أخذوا يسترجع منهم. قال: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب. السبب كان يحفر بئرا تعديا ظلما وسقط فيها مورثه فإنه لا يرث. قال: لم يرثه إن لزمه قواد، القواد القصاص، أو دية أو كفارة. ولا يرث رقيق ولا يورث كما تقدم معنا في موانع الإرث. ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. ثم قال رحمه الله: كتاب العتق. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والرق هو عجز حكمي يلحق الإنسان سببه الكفر، كان موجودا عند الأمم قبل الإسلام وبقي بعد الإسلام، وجعل الله عز وجل طريقه أسر الكفار، فبدل أن يقتلوا يسترقوا، وهذا خير لهم، بدل أن يقتل يسترق وينفق عليه سيده ويكون في رعاية أهل الإسلام ويتعلم الدين وربما يهديه الله تبارك وتعالى. وأيضا جعل الله عز وجل سبيلا من سبل الخير والبركة اعتاق الرقبة، وكذلك تكفير الذنوب والسيئات، كفارة تكون بعتق رقبة. فجاء الإسلام بأحكام توافق ما هو واقع وموجود عند الأمم. قال: يسن عتق من له كسب، لما ورد من النصوص الشرعية في فضل الاعتاق. من له كسب، لأنه إذا لم يكن له كسب واعتقته صار كلا على الناس، فقيرا معدما، فتتركه عندك. ولهذا بعض الناس، بعض الرقيق لما اعتق ندم، يقول: أنا كنت في كنف سيدي ويلزمه أن ينفق علي أكلا وشربا وسكنا ولباسا، في عز مع سيده وقد يكون من التجار، الآن لما اعتقني أصبحت في الشارع، أنا أقوم بنفسي، ما أعرف، ما عندي عمل ولا عندي مهنة. فأحيانا يتمنى، يقول: يا ليتني كنت على حالي الأولى. لهذا قال الفقهاء رحمة الله عليهم: يسن عتق من له كسب. زاد في الإقناع وله دين. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، ليس له قوة ولا قدرة على التكسب وضعيف، فتجعله عندك ولا تعتقه، لأنه سيتنعم بالخير الذي عندك وأنت الملزم بالإنفاق عليه. حتى إن من حق الرقيق أن يشكو سيده إلى القاضي إذا قصر في الإنفاق عليه. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. زاد الحنابلة: أو يخاف منه الفساد والزنا، إذا كان عنده جارية ويخشى إذا اعتقها أن تقع في المحرم والفساد، فليبقها عنده ما دامت مصونة محفوظة. قال: ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. المحشي رحمه الله يقول إن الصواب ما في نسخة بخط المصنف: ألا يصح تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث. التدبير هو أن يعلق موته بوفاته، يقول السيد: إن مت فأنت حر، هذا هو التدبير. قال: وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فتسن كتابة من علم فيه خيرا، فسره المصنف رحمه الله بالكسب والأمانة، يتمكن من الكسب وأمين بحيث أنه يوفي ما عليه. والكتابة المراد بها، المراد بالكتابة هي بيع السيد رقيقه نفسه، السيد يبيع الرقيق نفسه بمال في ذمته مباح معلوم، منجم نجمين فصاعدا، يعني مقسط، هذا معنى منجم مقسط مؤجل بنجمين بقسطين فأكثر، يعني الرقيق لا يملك. فإذا كاتبه سيده قال: أنا أريد أن أشتري نفسي، قال: خلاص، بألف دينار مقسطة، كل شهر تدفع 100 دينار أو تدفع 5000 دينار بعد شهر وبعد شهرين 5000، وهكذا. فتصح، قال: منجم بنجمين فصاعدا يعلم قص كل نجم ومدته. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الحنابلة رحمهم الله فسروا الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أن الرقيق إذا أدم عليهم الكتابة فإنه يلزمك أن تدفع له أو تعيد له ربع ما أدى، ربع ما الكتابة. قال هو المراد بالآية، وقال هو إسحاق، وقال إن أهل العلم على هذا. قال ويجوز بيع المكاتب كما بيعت بريرة رضي الله عنها وأرضاه، وحديثه في الصحيح. جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وكانت قد اشترت نفسها، أي كاتبت، وسألت عائشة رضي الله عنها أن تعينها، فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأعطت سيدها مال الكتابة، وصار الولاء لعائشة رضي الله عنها لأنها هي التي اعتقتها أي اشترتها ودفعت قيمة أو مبلغ الكتابة. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإذا أدعى تقواه وولاؤه لمنتقل إليه، كما أصبح الولاء لعائشة رضي الله عنها. قال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. إيش المراد بأم الولد؟ قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية ولو ميتا. هذه الجارية زوجها يطأها، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فحملت من سيدها، أنا قلت يطأها سيدها، فحملت من سيدها ووضعت الجنين حتى ولو قبل اكتماله، لكن فيه صورة ولو خفية، فيه صورة يد، رجل، راس. قال الفقهاء رحمة الله عليهم يكون هذا من 80 يوم ويوم، وفي الغالب بعد 3 أشهر، هكذا يقولون قديما والله أعلم. على كل حال إذا أسقطت هذا الجنين وفيه صورة خفية صارت أم ولد. وانتبهوا، سقوط الجنين بهذه الصورة وقد تشكل يترتب عليه أنها تصير أم ولد، أيضا يترتب عليه أن الدم الذي يخرج دم إيش؟ نفاس. لكن لو أسقطت مضغة، قطعة لحم، هل الدم الذي يخرج دم نفاس؟ لا، دم فساد. إذن إذا ولدت هذا الولد وفيه صورة خفية فتصير أم ولد. طيب يترتب على هذا أنها تعتق بموت سيدها، إذا مات السيد تعتق مباشرة، ولدها اعتقها. قال ولو صورة ولا خفية من مالك، ولو بعضها، يعني يملك بعضها، أو محرمة عليه كابنته من الرضاع أو من أبيه، يعني وطئها الأب إن لم يكن وطئها الابن، وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد لها. فلا يجوز للسيد بعد أن صارت أم ولد، لا يجوز له بيعها، ولا يجوز له أن يرهنها، لأن الرهن مآله البيع في أحيان كثيرة، ولهذا قال أو يراد له كالرهن. قال ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليه الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وتقدم الكلام على هذا، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا، يعني ذكرا أو أنثى. فلو أن امرأة اعتقت رجلا رقيقا ومات وليس له من يريثه فهي العصبة. قال عند عدم عصبة النسب. قال رحمه الله كتاب النكاح. الفقهاء رحمة الله عليهم أحسنوا أيما إحسان في ترتيب مسائل الفقه. المسائل كثيرة والنصوص الشرعية وردت كثيرة، والآثار أكثر وأكثر متنوعة ومتشعبة في ألفاظها ومعانيها، فكم هائل. لو أن طالب العلم نظر في هذه المدونات الحديثية والمصنفات والأحاديث بألفاظها وطرقها والآثار وفتاوى الصحابة ومن بعدهم والأئمة، شيء كثير جدا، بل يضبط هذا. فالفقهاء رحمة الله عليهم نظروا في هذا واستنبطوا من الأحكام الشرعية وألفوا الكتب، وذكروا كل حكم وما يتعلق به من شروطه، أركانه، واجباته، مكروهاته، في كل باب يذكرون هذا، والمسألة ومعها دليلها وتعليلها ومن قال بهذا من أهل العلم، وهل هو إجماع أو اختلاف مع الترجيح، فاجتهدوا اجتهادا عظيما ورتبوا المسائل أيضا. فبدأوا بربع العبادات، وتقدم الكلام على هذا، الصلاة، الحج إلى آخره، ثم المعاملات، بيع، الإجارة، الشفعة، ثم بعد ذلك النكاح وتوابعه كالخلع والإيلاء والطلاق، ثم بعد ذلك إيش؟ الجنايات والحدود والحكم فيها الذي هو القضاء، وختموا به. فترتيب حسن. الآن نحن في موضوع جديد ومسائل جديدة منفصلة عما سبق. النكاح، النكاح سنة الأنبياء، وفيه فضل، وهو عمل عباد الله الصالحين. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ينبغي أن يكون الزواج هما للمجتمع، يتعاون عليه المسؤول والرعية والعلماء والوجهاء وإمام المسجد والأقارب، والجميع يتعاونون في سبيل هذا الأمر العظيم الذي يغيظ الشيطان. الشيطان يفرح بالفواحش ويكره النكاح الذي حله الله تبارك وتعالى، ولذلك يرسل جنوده في كل يوم ليفسدوا بين الرجل وزوجه. فإذا جاء شيطان وقال: ما تركته حتى طلق زوجته، قال: نعم أنت، ويدنيه. فمعنى أنه من أحب الأشياء إليه السفاح، ومن أكره الأشياء إليه النكاح. فيجتهد الإنسان في هذا وفي التوفيق، وأيضا من تزوج يجتهد في معرفة الأحكام الشرعية والصبر، لأن الحياة الزوجية لا تقوم على المحاققة والمشاحة والمطالبة بما له في كل صغيرة وكبيرة، ما تقوم الحياة الزوجية على هذا. البيوت التي قامت وعمرت فيها الأولاد والخير والبركة والضيوف والكرم والسعادة والأنس والإنفاق وكفاية الزوج والزوجة، قامت في أحيان كثيرة على الأخلاق الجميلة والحسنة والصبر على الطرف الآخر وغض الطرف عن الأخطاء وإسقاط بعض الحقوق. أما الذي يطالب بحقوقه، وهذه مسألة الآن يعني منتشرة عند يعني بعض الناس في وسائل التواصل، التشدد في مطالبة المرأة مثلا بحقوقها، هي إذا تشددت سيشدد الرجل في المطالبة بحقوقه، والغالب أنها تطلق في هذه الحال، إنها ضعيفة ضعيفة، والالتزامات التي على المرأة كثيرة جدا. فينبغي غض الطرف والتساهل، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والكلام على النكاح والآداب الشرعية المتعلقة به، له ناس متخصصون في هذا، فيما يتعلق بالعشرة الزوجية، فيرجع إليهم. ولكن العاقل أيضا يستطيع أن يتعامل ويعاشر بالمعروف رجلا أو امرأة. وانظروا إلى آبائنا وأمهاتنا، كثير منهم ما تعلم ولا قرأ ولا كتب، ومع ذلك أحسنوا العشرة أيما إحسان. وبعضكم ربما يذكر والده كيف كان يتعامل مع والدته ويصبر على ما يراه ويغض الطرف ويعين، والزوجة أيضا الأم كيف كانت تصبر على الزوج وما يحصل، واستمرت الحياة الزوجية حتى انتقلوا من هذه الدنيا بخير وبأجر. لا تظن هذا يذهب، هذا فيه أجر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الفقهاء رحمة الله عليهم كما سيأتي: إن النكاح مع الشهوة أفضل من التخلي لنوافل العبادات. قال: يا شيخ والله أنا أريد أن أتفرغ لقيام الليل وقراءة القرآن، يقرأ الليل والنهار ما شاء الله، يختم كل 3 أيام. وإذا تزوجت بيعيقني هذا، الزوجة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية، وأذهب بها وآتي ومشاوير ومقاضي البيت وأغراض البيت، وتعرف الزوجة ينقص وردي، ما عاد أستطيع أختم في 3 أيام. أيهما أفضل؟ إيش يقول الحنابلة؟ الأفضل، الأفضل والأعظم أجر إيش؟ الزواج. إخوان، الزواج أفضل من التخلي لنوافل العبادة. فبعض الناس يتساهل في أمر الزواج ويظن أنه أمر يسير. موسى عليه السلام نبي الله أجر نفسه كم سنة؟ 8 سنوات، وإن أتممت 10 فمن عندك. مهر ليش؟ مهر للزواج يا إخوان، 10 سنوات من عمره مهرا للزواج، يدل على شرف الزواج وفضله، وأن الإنسان لو بذل فيه الأموال وتعب هذا شيء يسير، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولهذا بعض السلف فسر قول الله تبارك وتعالى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، كل الشعب ملوك؟ قالوا لا، من كان له زوجة وبيت وخادم فهو ملك. والله أنك ملك، عندك زوجة وعندك بيت تدخل البيت وتصرف فيه، وعندك خادم زيادة، خلاص تأمر تنهى، من مثلك؟ على كل حال الكلام يطول، وأنا نريد أن نخسر وقتنا في هذا الدرس. قال: كتاب النكاح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح أو عقد التزويج، وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة. إذا عقدوا قال زوجتك، قال قبلت، تم النكاح ولو لم يدخل بها. قال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، وتقدم أن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. قال: لمن لم يخف الزنا، يأمن على نفسه من الوقوع في الزنا، لكن إن كان يخاف، قال المصنف: ويجب على من يخافه، يعني ولو ظنا، يجب على من يخاف الزنا ولو أنثى، حتى المرأة إذا خشيت على نفسها فيجب عليها أن تتزوج. وعبارة المقنع رحمه الله قال: ويجب على من يخاف الزنا، لا، قال: ويجب على من يخاف الوقوع في المحظور، فشمل الاستمناء باليد. قال: يسن نكاح واحدة. فلذا يذكر المصنف رحمه الله صفات الزوجة، انت يسر هذا. قال: يسن نكاح واحدة، فمعناه أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يندب ويسن الاقتصار على زوجة واحدة، وهي مسألة يشدد فيها بعض الناس ويتكلمون ويتحمسون، وفي وسائل التواصل يكتبون كتابات أحيانا يعني فيها إغاظة للنساء، وهذا ما ينبغي. الأحكام الشرعية ما ينبغي أن يتعامل معها وأن تستغل لإذلال عباد الله عز وجل وتكريههم في دين الله تبارك وتعالى. خلاص يا أخي، تريد أن تعدد عدد، أحد منعك؟ لكن لا تشغل الناس وتكرههم في الأحكام الشرعية. بعض الناس قد يذكر مسائل أحيانا ويستغلها لإذلال عباد الله تبارك وتعالى، لا، ما ينبغي. شرع الله عز وجل لرفعة الأمة ولمراعاة المصالح العامة. فهذا يا أحمد رحمه الله أنه يندب الاقتصار على زوجة واحدة إن أعفته كما ذكر، فإن لم تعفه فيتزوج بثانية وثالثة ورابعة، وهذا لا شك أنه خير من الوقوع في المحرم. والمرأة العاقلة لا ترضى أن تعاشر رجلا يقترف المحرم، ترضى بمعاشرة رجل تزوج بثانية بالحلال، لكن لا ترضى برجل اشترى على حدود الله تبارك وتعالى ومحارمه ووقع في الزنا وهو متزوج، ما ترضى. وعلى كل حال في خلاف عند الحنابلة، فبعض الحنابلة المرداوي رحمه الله يصوب في تصحيح الفروع أن الأفضل التعدد إذا كان عنده قدرة ولم يترتب على هذا مفسدة. على كل حال المسألة سهلة، وهذا من قدر الله تبارك وتعالى. فالمرأة لو ابتليت بزوج وعدد تصبر على قدر الله عز وجل وتواصل حياتها، والأمر الحمد لله يسير، ولا تنظر للناس وكلام الناس فتفسد بيتها وتفرح الزوجة الثانية أن تخلصت من الأولى. ما ينبغي. الزواج فيه مصالح، حتى لو كان الزوج معددا باقي في بيتها وعند أولادها وعندها زوجها ويعفها وينفق عليها، إذا طلقت وقعت في إشكالات حتى لو كان عندها المال. مهما يكن طلاق كسر للمرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسيبة، واحدة حسيبة يعني طيبة الأصل، طيبة الأصل من أسرة طيبة، فهذا يؤثر على طيب الأسرة، يؤثر على البنت. دينة أجنبية، ما معنى أجنبية؟ يعني من غير البلد، يعني إذا كان مصري يتزوج من سوريا، إذا كان سوري يتزوج من لبنان، هذا معناه أجنبية، يعني ليست قريبة له من جهة إيش النسب. لماذا؟ قالوا لأنه أنجب، يعني يكون الولد له صفات أحسن، لأنه يأخذ صفات والده وأعمامه وعشيرته وصفات أهل الزوجة أو عشيرة الزوجة. وبعضهم يعلل الآن بأنه أبعد عن الأمراض الوراثية، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء. أيضا ذكر الفقهاء رحمه الله عليهم علة أخرى، قالوا لأنه إذا تزوج أجنبية فهذا لا يؤدي إلى الوقوع في قطيعة الرحم لو طلقها. أما إذا تزوج بنت عمه مثلا وطلقها، إيش يحصل؟ قطيعة بين الأسرتين. إذا رجعت إليهم بنتهم وقد طلقها ابن عمها يحقدون عليه، إلا ما رحم ربك. قال بكر، أجنبية بكر، إن تيسر، إن تيسر بكر، ولكن قد يكون الخير في الزواج بثيب، الثيب التي وطيت سبقا تزوجت ووطيت، قد يكون الخير في الزواج بثيب. انتبهوا لهذا، بعض الناس قد يشدد ويبحث عن بكر. طيب تزوجت ببكر ما عندها عقل ولا تعرف البيت ولا تدبر، وقد لا تكون جميلة، وعندك ثيب تقوم بالبيت وعندها عقل وجميلة وإلى آخره، أنت لا بين خيارين، المصلحة لك في هذه الثيب. ولا تظن أنها لما طلقت لأنها سيئة، قد يكون بسبب الرجل الذي تزوجت به سيء، فما تحملت وما أطاقت وما أعطاها حقها وقدرها. فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، ثم قال ثيبات وأبكارا، فبدأ بالثيبات. وأكثر ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات. قال ولود، كيف يعرف أنها ولود؟ الآن هي بكر ولود، ما سبق أن ولدت، لو أن لها أولاد من قبل وطلقت عرفنا أنها ولود، ما شاء الله كل سنتين تأتي بولد. كيف يعرف؟ قالوا ينظر في قريباتها، أمها وأخواتها ومن أسرة معروفة بكثرة الإنجاب، وهذا أمر مشاهد سبحان الله حتى قبل وجود موانع الحمل. انظر في حال الآباء والأجداد، ما كان في موانع حمل، ولكن تجد بعض النساء ما أنجبت إلا ولدا واحدا، وبعضهن قد أنجبت عشرة، وسمعت عن امرأة أنجبت ما شاء الله 23 وعمرها ما زال في 40. حدثني أحد الأطباء الذي باشر حالتها لأنها طالبت يعني عمل عملية تمنع الحمل لتعبها من الحمل بعد 23 ولادة. يختلفن. قال ولمريدي، طبعا هناك مسألة ذكرها صاحب زاد المستقنع في صفات الزوجة، قال أن تكون إيش تذكرونها ممكن بعضكم مرت عليه، أن تكون الزوجة بلا أم، هكذا في زاد المستقنع متن مشهور عند الحنابلة، ولم يذكر هذا أصحاب المتون، وإنما هو في كلام الإمام أحمد رحمه الله ذكره صاحب المقصد الأرشد، قال لإسحاق بن حسان الكوفي تزوج ببكر واحرص ألا يكون لها أم. وإنما أحمد رحمه الله كلامه هذا ربما أنه يحمل أو ربما أنه قصد به توقي الأم التي يحصل منها الفساد، البنت تريد أن تتزوجها ولكن أمها مشهورة بالإفساد فتترك البنت من أجل الأم إلى الله المشتكى. أما أن يكون منهجا عاما وطريقة مسلوكة للمسلمين إذا أردت أن تخطب تقول ابحثوني عن واحدة بلا أم، هذا أولا فيه عسر ومشقة، متى تجد البنت التي ليس لها أم، أمها ميتة متوفى، شق على المسلمين. ثانيا هل كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يتقصدون هذا ويتواصون فيما بينهم؟ ثالث ما كانوا طبعا. ثالثا الأم قد تصلحها وتحتاج البنت لأمها، إذا ما كان لها أم وولدت تحتاج إلى عناية أيام النفاس، من يعتني بها إلا الأم؟ من؟ رابعا إذا عرف الناس أنك تشترط هذا الشرط قال والله هذا من أولها وهو اشترط هالشرط هذا راعي نوايا، فالناس ما يرضون بها، بالعكس مفتاح النجاح في الحياة الزوجية في أحوال كثيرة الأم، ولذلك العاقل يكرم أم زوجته ويعتني بها ويحتفي بها والهدايا ويكون بينه وبينها أشياء ما تعرفها الزوجة من الإحسان والإكرام وغيره، فتؤثر على الزوجة وتصلحها له، والعكس بالعكس، حرك تبلش. طيب قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالما بلا خلوة إنها من الشهوة وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه. ولمريد خطبة، هذا النظر إلى المخطوبة، قول المصنف ولمريد، اللام هذه تقتضي الإباحة والجواز، ولكن المذهب كما في المنتهى وعند الخلاف طبعا يرجح المنتهى، المذهب كما ذكر المصنف أنه يباح، لكن صاحب الإقناع رحمه الله يقول يسن للأمر به في الحديث. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر، إذا ظن أنهم سيجيبونه، لكن إذا علم أنه لن يجاب، رجل فقير وينظر إلى بنت الوزير يقول أنا أريد أن أخطب بنت الوزير، النظرة الشرعية ويترصد لها، إخوان هذا لا يجوز، لأنه يغلب على الظن أنهم لن يجيبوه، لكن إذا غلب على ظنه أنهم يجيبونه فله أن ينظر إليها. واشترط الفقهاء رحمهم الله شروطا، قال ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، إيش اللي يظهر غالبا؟ أربعة أمور: الوجه والرقبة واليد والقدم، الوجه والرقبة واليد والقدم، القدم لا الساق، وطبعا المرأة تتقي الله تبارك وتعالى أنها أحيانا تغير شكلها بهذه المساحيق حتى تظهر في صورة أخرى عند النظرة الشرعية، هذا من الغش، وبعض الأولياء يمنع الرجل أو الخاطب من النظر إلى المخطوبة. طيب أنت رضيت بهذا الشاب وقبلته، كيف تمنعه من النظر؟ خله ينظر حتى لا يأتي بعدين يقول والله أنا كنت أحسب أنها أحسن من كذا، قال لا أنت نظرت وتأكدت، لماذا تقدم بعد النظر؟ قال المصنف رحمه الله وغفر له ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة، يعني يكون بحضور أحد محارمها إن أمن الشهوة. قال: وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه. الحنابل رحمهم الله يذكرون أحكام النظر في هذا الموضع، فذكر أنه يجوز نظر الرجل إلى ما تقدم وإلى الرأس والساق من ذوات محارمه كأخته. ومن أمة، يعني له نظر ذلك من أمة، لكن هذا إن أراد شراءها كما في المنتهى تبعا للتنقيح، ينظر إلى ما تقدم من الأمة إن أراد شراءها كما في المنتهى والتنقيح. ثم ذكر رحمه الله خطبة المعتدة، قال الله عز وجل: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المعتدة يعني من الطلاق البائن، والطلاق كما سيأتي على نوعين: طلاق رجعي للزوج أن يراجعها في العدة، وطلاق بائن ثلاث تطليقات، أو طلقها بعوض أو فسخ، فهذا فراق بائن. فهو يتكلم هنا عن المعتدة من طلاق بائن طلقها آخر ثلاث تطليقات وهي في العدة، فيحرم التصريح في خطبتها، لا يجوز أن يخطبها، لكن يباح له إيش؟ التعريض، فيقول: إني في مثلك لراغب. يرسل لها، يرسل لها من يقول: إذا طهرت بلغيني، ونحو ذلك من العبارات، لكن ما يقول أنه خاطب، وإن كان العبارات فيها يعني قريبة من الصريح، ولكن هكذا ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم، ذكروا أنه يقول: إني في مثلك لراغب. ما قال فيك، قال في مثلك. على غير زوج تحل له. كيف؟ لو أنها دفعت له المال ليطلقها تطليقة، فدفعت المال وطلقها أول تطليقة، لكن هذه تطليقة بائنة لأنها بعوض، دفعت العوض من أجل ألا ترجع له، ثم راغبة فيها، فهل له أن يصرح بخطبتها في زمن العدة؟ العدة منه، من طلاقه هو، نعم، ما دامت تحل له، له أن يصرح بخطبتها. قال: وتعريض، يعني حرم تعريض بخطبة رجعية. أما المطلقة طلقا رجعيا، طلقها الزوج أول طلقة، هذه مطلقة رجعية. المطلقة الرجعية زمن العدة زوجة، لو ماتت يرثها، لو مات الزوج ترثه، وتكون مع الزوج في بيت في بيته تتزين، ولو وطئها الزوج يكون هذا رجعة عند الفقهاء بالفعل، فليس لأحد أن يعرض بخطبتها، هي زوجة، بل هذا من التخبيب والإفساد. قال: وخطبة على خطبة مسلم وجيب، يعني يحرم أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب، أجابوه تصريحا أو تلميحا يعني أو تعريضا، علمت أنه خطب امرأة وأجابوه صراحة أو تلميحا، فليس لك أن تخطب هذه المرأة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر المصنف هنا قال: على خطبة مسلم خرج به الكافر، فلك أن تخطب على خطبته. قال: وسن عقده، يعني عقد النكاح، يوم الجمعة مساء. مراده بقوله مساء أي آخر ساعة من يوم الجمعة، لأنها أرجى الساعات إجابة في يوم الجمعة، وكان الناس يحرصون على هذا. وذكر الحنابل رحمه الله أيضا أنه يكون في المسجد، ورأيت بعض الناس يعقدونها في المسجد الحرام، ولكن الآن الناس اعتادوا على عقده في البيوت، وفي الغالب يكون ليلا بعد المغرب أو بعد العشاء، الأمر في هذا سهل ولله الحمد والمنة. قال: بعد خطبة ابن مسعود، خطبة الحاجة، إن الحمد لله. قال رحمه الله: فصل في أركان النكاح وشروطه. أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع، يعني من موانع تزويج أحدهما بالآخر، من نسب أو سبب فرضاعه مصاهرة، أو كون المرأة محرمة أو الزوج محرما بحج وعمرة، هذه من الموانع. قال وإيجاب، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، لفظ صادر من الولي أو من يقوم مقامه، ولا بد أن يكون هذا اللفظ بما ذكره المصنف رحمه الله. انتبهوا لهذا. قال وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، هذا شرط عند الحنابلة، لا بد أن يقول زوجته أنكحته. لو قال أعطيته بنتي عطية ما منها جزية، ما يصلح عند الحنابلة، ما يصلح، قالوا لأن هذا عقد، والألفاظ اللي هذه كناية ليست صريحة، فلا بد من لفظ صريح حتى لا يأتي بعد ذلك يقول لا أنا قصدي أعطيتها بنتي صلح العشاء ذيك الليلة وخدمتهم وعملت في المزرعة وحصدت لهم، ممكن. لذلك لابد من هذين اللفظين. لماذا؟ قالوا لورود النصوص الشرعية بهما، لفظ زوجت وانكحت في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذه الآية توافق ما يقوله العوام. العوام يقولون الله مزوج، إذا واحد مهتم يتزوج يقول لا اطلب ربك الله مزوج، فلما قضى زيد منها وطرا إيش زوجناكها. وبعض أهل العلم في شيخ الإسلام تيمية يقول ليصح العقد عقد النكاح بكل ما تعرف عليه الناس من لفظ أنكحتك زوجتك أو غير ذلك، واستدلوا برواية وهي ملكتكها بما معك من القرآن، فقالوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها، ولكن الدارقطني رحمه الله وغيره يقولون إن هذا خطأ والصواب زوجتكها. وذكر صاحب الشرح من الحنابلة أن الراوي ربما أنه روى بالمعنى وظن أنه لا فرق بين ملكتكها وزوجتكها أو انكحتكها، لكن هناك فرق. فإذا ما دام المسألة فيها خلاف، وأهل العلم كما سمعتم تكلموا في ثبوت هذه اللفظة، ولا مشقة في أن يقول زوجتك، إيش المشقة؟ ولهذا عند الحنابلة أصل مهم جدا وهو الاحتياط فيما يتعلق بهذه الأحكام الشرعية، لا مشقة فيه. فلماذا تعدل عن الواضح الصريح الذي لا يختلف فيه العلماء إلى ما اختلف فيه؟ لماذا؟ وأيضا يعني هذه المسائل ينبغي أن يتعقل فيها طالب العلم، وأنا ذكرت بالأمس أن الفقه يحتاج إلى عقل، إلى فهم، وإلى تعقل وتأني وتأمل. سمعت بعض أهل العلم يقدح في الحنابلة ويتكلم ويقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملكتك، وهم يقولون لا يصح إلا بلفظ زوجتك وأنكحتك. لماذا يخالفون هدي النبي وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى آخره؟ هو لأنه جاهل، ما يعرف بكلام أهل العلم كالدارقطني وغيره المتقدم. والأصل عند طالب العلم أن يفهم كلام العلماء ويتعلم منهم ويعتذر لهم، لا أن يكون مخاصما في أول طلبه للفقه صار مخاصم من الفقهاء. خلاص يا أخي ألف لك كتاب وانشر بين الناس وصر وتكون بهذا مجتهد زمانك. هذه أحكام شرعية تحتاج إلى خوف من الله تبارك وتعالى والسير على طريق أهل العلم واتبع سبيل من أناب إلي. طيب، قال وقبول، إذن لابد من الإيجاب والقبول. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت، قال زوجتك قال قبلت، لو قال قبلت فقط يكفي، ولكن قالوا أو مع هذا النكاح يعني يزيد، وهذا زين، يقول قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أو تزوجتها. قال وشروطه أربعة. طبعا هنا المصنف رحمه الله قال وإيجاب وقبول، ذكر ذلك بالواو، لكن المراد أن يكون مرتبين، يعني لابد أن يكون التلفظ بالإيجاب أولا ثم يعقبه التلفظ بالقبول. قال: وشرطه أربعة: تعيين الزوجين. تعيين الزوجين بالاسم يقال لها، يقال فلانة زوجتك بنتي فلانة سميها، أو يقول زوجتك بنتي الكبرى، أو يشير إليه يقول زوجتك بنتي هذه، فلا بد من تعيين الزوجين، لا بد. أما لو قال زوجتك بنتي وله أكثر من بنت ما يصلح، إلا إذا كان عنده بنتان إحداهما متزوجة، فمعروف أنه يقصد غير متزوجة. إذا لا بد من تعيين الزوجين متى؟ في العقد لا قبله، انتبهوا، قيد في العقد. أما قبل العقد بليلتين ثلاث ثم لما جاء العقد قال زوجتك بنتي، أنت لك أكثر من بنت، لابد عند العقد تقول زوجته بنتي فلانة ويعين حتى لا يحصل الخطأ والغرر. قال: ورضاهما، رضا الزوجين، لكن لأب ووصيه. وش عندكم بعدها؟ في هذه سقطت من النسخة الحاشية: ووصيه في نكاح، تزويج صغير وبالغ ومعتوه. المعتوه ضعيف العقل، والمجهول من باب أولى. فإلى ابن يزوج ابنه الصغير وابنه البالغ المعتوه ضعيف العقل، لأنه يحتاج إلى زوجة تعتني به وتقوم بأموره، فله أن يزوجه. قال: وثيب لها دون تسع، عمرها أقل من تسع، فله أن يزوجها. الصغيرة دون تسع له أن يزوجها، لقصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما زوج ابنته عائشة. وبكر مطلقا، وبكر مطلقا أي تحتاج إلى كلام، فما أدري إن كان وقت الإقامة اقترب، لنقف عند هذا ونستأنف إن شاء الله كلام على البكر. هل للأب أن يزوج ابنته بدون رضاها إذا كانت بكرا كمديرة مدرسة بكر، فهل لوالدها أن يزوجها بدون رضاها؟ سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كلام على هذا، والله أعلم.